ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد you أسكنت من ذريتي بوادٍ غير

Yeah. التلفزيون العربي والمقيم بنيل القمح الشرقية يطلب تليفونيا في 660 235 من الامس.